بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في الحلقة الماضية ونحن الآن مع الحلقة الثالثة من ترجمة السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند بقاء السيدة فاطمة وأختها أم كلثوم وبعض النساء اللواتي دخلن في الإسلام، بقاء الجميع في مكة فترة من الزمن ينتظرن أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه لإحضارهن إلى المدينة المنورة. كان ذلك في السنة 13 لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا تم هذا. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه يأمرهم بهجرة ابنته وأختها وبعض النساء إلى المدينة، وفعلا تمت الهجرة. وعندما وصلنا المدينة استقبلهن نساء الأنصار بترحاب كبير وبفرح وسرور، ووافق وصولهن استقرار المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة واطمئنان قلوبهم بذهاب وحشة الاغتراب عنهم بعد أن تركوا بلدهم وأهلهم. وقد آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم وبين الأنصار. هذه هي الظروف والحالة التي كان عليها المهاجرون والأنصار عند وصول السيدة فاطمة الزهراء وأختها أم كلثوم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها قد بنى على عائشة بنت أبي بكر الصديق، والتحقت ابنته فاطمة في دار النبوة. أحست عند امتزاجها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع خالتها زوجة أبيها السيدة عائشة، أحست بغيرة الابنة ممن أخذت مكان أمها الطاهرة خديجة، ولم ترتح إلى من يقاسمها قلب أبيها وعطفه الكبير، ولكن حبها لأبيها يفوق كل غيرة أو خلاف قد يحدث بينها وبين السيدة عائشة. وكانت آنذاك قد بلغت من العمر 18 سنة، وتقدم لخطبتها كبار الصحابة. تقدم لخطبتها أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر برفق من تزويجها لهم. ومن ثم تقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليخطب إلى رسول الله ابنته فاطمة الزهراء. علي الذي تمهل في اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة 3 أيام يوم خلفه في داره، ريثما أدى الودائع التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام للناس. والآن بعد أن استقر في المدينة بعد هجرته، خطب كما قلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، ويتحدث عن نفسه قائلا: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فقلت: والله ما لي من شيء، يعني ما عندي مال أقدمه، الخاطب يقدم المهر، يقدم ما يكرم به المخطوبة التي ستصير زوجته، والله ما لي من شيء. يقول: ثم ذكرت صلته، أي صلة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فتجرأ وتقدم بالخطبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له صلى الله عليه وسلم: وهل عندك شيء؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ والحطمية من الدروع هي الثقيلة العريضة التي تكسر السيوف. فقلت: هي عندي يا رسول الله. فقال: فأعطيها إياها. وأروي قصة هذه الخطبة بالمعنى، يعني أعطي هذه الدرع التي عندك للعروس التي تخطبها، اجعل ذلك مهرا لها. وفعلا انطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسرعا وجاء بالدرع، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يبيعها ليجهز بثمنها العروس. جاء ذلك في صحيح البخاري كتاب البيوع، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما. واشترى الدرع من علي بن أبي طالب. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى هذه الدرع الحطمية 470 درهما، وكان هذا مهر السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها. وأبقى مع بيان عرس العروسين فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى اللقاء القادم إن شاء الله. والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.